واخواتك وقلوبنا دايما تتنادك تسلم وتعيش لنا قواتك تسلم وتعيش لنا قواتك ترعانا وتحرس أراضينا يا رايح يا رايح على صحراء سينا سلم على نشنا اللي حنينا يا رايح على صحراء سينا سلم على نشنا اللي حنينا بالنصر وطرد عدونا ونهار هتقابلك أمتنا ونهار هتقابلك أمتنا بالبوس والأفراح والزينة يا رايح يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا الحنينة يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا الحنينة معنا مع الأستاذ القدير اللي منورنا الليلة الأستاذ أشرف وجيه أباظة. إحنا سعداء جدا يا أستاذ أشرف الحقيقة بالمعلومات القيمة جدا جدا إحياء لذكرى خال حضرتك الفنان القدير متعدد المواهب منير مراد. ويمكن في من المعلومات أيضا الشائعة إن طبعا هو توفى في 17 أكتوبر عام 1981 وكان في الجنازة حضرتك وأخو حضرتك الفنان القدير زكي فطين عبد الوهاب فقط. لا ما دي بقى من المعلومات المغلوطة جدا يعني يعني منير اتوفى ومشينا في جنازته من عمر مكرم, كانت جنازته معمولة في عمر مكرم وكانت ناس كتير جدا وفنانين كتير جدا مشوا, مع ان كانت فترة بعد اغتيال رئيس السادات وكانت فترة طبعا البلد كانت يعني على شفا ربنا سترها معانا يعني وقتها, بس طبعا كانت فترة حرجة جدا اللي توفى فيها, بس في فنانين كتير مشوا فيها. و... زي مين يا فندم؟ يعني مين من الفنانين لا أنا طبعا دي مش متذكر عشان ما يعني ما انساش حد يبقى على لسه على قيد الحياة ربنا يديله الصحة ويتضايق, فمش مش فاكر, بس مش أنا وزكي بس اللي مشينا, لا ناس كتير جدا مشت وناس غلابة كتير جدا مشوا. وبعدين إحنا وقتها اتذكر كويس جدا ما كانش عاملين حسابنا على مدفن خالص يعني ما وقتها, فالاستاذ محمد شبانة اخو الاستاذ عبد الحليم قال لا انا هاخده عندنا في المدافن بتاعتنا ويتدفن جنب اخوه عبد الحليم, فاتدفن جنب عبد الحليم الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. لكن ده ما كانش بناء كمان على رغبته يعني, ده هو ما طلبش ده كمان. لا هو ما طلبش ده هو اصله مات فجأة يعني, عارف ما عندوش مثلا مرض بتاع دامت كانت يعني صدمة كده يعني ما فيش حاجة, كانت مش مرض او بتاع, ده في 48 سنة لسه شاب يعني طبعا. وبعدين عملنا له سرادق عزاء في عمر بكرم وحضر ناس كتير جدا جدا, ناس طبعا في المجال اللي انا كنت بشتغل فيه حضروا اصدقاء ليا وناس فنانين كتير جدا, يمكن كان بره الأستاذ مجدي العمروسي على ما أتذكر, ومش فاكر تاني مين يعني, كان ده طبعا عمر يعني طبعا أكثر من 40 سنة على وفاته يعني الله يرحمه ويحسن إليه. وتحب نسمع كده جزء كان بيتحدث فيه في الإذاعة ونشوف كده كان بيقول إيه, نسمعه مع مستمعين الأعزاء. اتفضل يا فندم. على طولي 173 سنتي وعيني عسلية ولسه شعري ما بيضش قوي, صحيح في سنة أو سنتين وقعوا مني طبعا لأن زي ما قلت لكم إن أنا مولود في 21, بعبد حاجة اسمها الموسيقى وبعبد الفن عموما. ربطيني يا عيد العقل كوسة من اللي عندك يا حبة كوسة؟ أنا باكل كوسة يا وليه هتعجبك قوي. تعجبك انت عديمة التصوير. اشتغلت في التصوير واشتغلت في المونتاج واشتغلت في التحميض، اعرف كل حاجه، في الديكوراسيون طبعا، في كل بجانب العمل اللي هو الاساس بتاعي. اشتغلت 15 سنه مساعد مخرج في الافلام، يعني ساعدت كبار المخرجين بتوع زمان. اشتغلت تقريبا يمكن 400 فيلم. انا ابتديت سنه 51، احنا سنه كام دلوقتي؟ 78 طبعا. يعني اقدر اقول لك اكتر من 3000 لحن، بين استعراض وغنوه ودويتات ورقصات. انا كتبت رقصات، عملت رقصات لتحيه والثانيه، كل افلام تقريبا. انا ما بطلعش حاجة الا لو كان في الشبكة، زي ما يكون جول في الشبكة. ان انا حبيت اوري الناس المقصود من الاستعراضات، عشان انا في حياتي الفنية غاوي كلمة استعراضات واوبرتات، اي حاجة يعني تكون على اطار واسع في الموسيقى. انا عملت تقريبا كل استعراضات السينما، كل اللي شفتيها حضرتك على مدى 35 سنة. الدويتات اللي انا بعملها دويتو ده بمثابة 10 ألحان لأم كلثوم. الدويتو أصعب حاجة في التاريخ، الشاطر من الملحنين اللي يعمل دويتو. ولذلك ما كانش في اثنين يعملوا دويتو في مصر غير محمد الفوزي ومنير مراد. فألو فألو احنا هنا ونجحنا هو في المدرسة، بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. ألو ألو ألو احنا هنا. انا سجلته بالنسبه لفيروز، مثل افلام فيروز كلها، ياسمين ما كانت بتطلع مثل فيلم ياسمين، مثل في غزل البنات، ابجد هوس وقت كلامون، انا اللي مسجل الستيب الكلاسيك. يعني حضرتك اللي بترقص؟ انا اللي برقص، وبعدين بيجيبوا الراقصات يمثلوا، يعني يمثلوا الرقص على الخطوات بتاعتي اللي هي كانت متسجله قبل. الرجلين على الارض يدقوا، يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه. يعني صدقيني انا زمان كنت بقعد ارقص بالست ساعات مثلا لوحدي، يعني ست ساعات ارقص لوحدي. مستمعينا الأعزاء، سعدنا الليلة بالأستاذ القدير اللي نورنا الليلة في الراديو صديقي، الأستاذ أشرف وجيه أباظة. نشكر حضرتك جدا يا فندم على وجود حضرتك الكريم، وسعداء جدا بكل المعلومات القيمة جدا اللي أسعدتنا بيها عن الفنان متعدد المواهب الراحل الرائع منير مراد. الله يخليك يا أستاذ رشا، وأنا برضو البعيد شكر للإذاعة المصرية والبرنامج العام وحضرتك خاصة، وبشكركم يعني أن أنت تذكرتوا منير مراد. العفو يا فندم، وألف ألف شكر على وجود حضرتك الكريم. أنا المتشكر لحضرتك. شكرا يا فندم لحضرتك. وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا والراديو صديقي، وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور. هنا القاهرة، دقائق نقضيها مع علي الحجار في همس الليل.